لا زال الشارح ابن أبي العز رحمه الله يبين أهمية التوحيد، وقد ذكر من أهميته أن الله عز وجل رحمه الله أن الله عز وجل أمر به جميع الأنبياء والرسل، وأنهم كلهم بدأوا به في دعوتهم لأممهم، وذكر في ذلك آيات عديدة، وذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيره: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولم يذكر، لم يتوسع المؤلف في ذكر الأدلة في ذلك. هذا الحديث كنا قرأناه في الدرس الماضي، ووجه الاستدلال به واضح: ما دام أن العصمة قد علقت، عصمة الدم والمال، هذه العصمة علقت على إفراد الله عز وجل بالعبادة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، العصمة علقت بإفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذه العصمة هي ثبوت الإسلام في الظاهر. ولم يعلق هذا بالعصمة إلا لأن إفراد الله عز وجل بالتوحيد بالعبادة هو أول واجب على المكلف. وهناك حديث أصرح من هذا لم يذكره ابن أبي العز رحمه الله، وهو حديث معاذ. حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وهذا فيه شرح للرواية الأخرى، في رواية أخرى: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، معناه إفراده بالعبادة. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر الألفاظ هذه، لأن هذه الألفاظ أكثرها في الصحيحين وبعضها ممن فرد به البخاري، وجمع هذه الألفاظ وذكر أن هذه الألفاظ بعضها تفسر بعضا، الحافظ ابن حجر. فقوله هنا: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، هذا في تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، في نفس الرواية، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم، لآخر الحديث. هذا أخرجه الشيخان. وفي لفظ للبخاري: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وفي هذا في الصحيحين. وفي لفظ للبخاري فقط: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. هذه ثلاثة ألفاظ: إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، عبادة الله. كل لفظ يفسر اللفظ الآخر. وفي الرواية الأولى التي ذكرتها: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، هذه اللفظة تعلق بها الجوين، قال: هذا يدل على أن أول ما يجب على المكلف النظر، لأن هذه المعرفة لا تتم إلا بماذا؟ بالنظر، كما سنذكر في أدلتهم لوجوب النظر. من أدلتهم لوجوب النظر الكلامي أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا النظر سبيل إلى المعرفة. فإذا عرفوا الله، طيب قبلها اللفظ الذي قبلها فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، في نفس الرواية لا يلتفت إليها، إنما تمسك به اللفظ الذي بعدها. كلامه هذا لم أجده في كتبه، نقله الحافظ ابن حجر ورد عليه، رد عليه رد جميل، وبين أن هذه الروايات ليس فيها أي ممسك للمتكلمين فيما يزعمونه من كون النظر أول واجب على المكلف. وردود الحافظ ابن حجر على المتكلمين في هذه المسألة جميلة جدا، وهذا مما يؤكد أنه ليس عشاني، لأن هذه القضية أول واجب على المكلف هذه هي صلب علم الكلام، أساس علم الكلام، والحافظ ابن حجر رد عليهم فيها ردود جميلة، وذكر أن علم الكلام هو علم اليونان. لم يكتفوا، هو الحافظ ابن حجر يقول لم يكتفوا بجعله يجوز النظر فيه، بل جعلوه واجبا على المسلمين واستغرب من صنيعهم. هذا مما يدل على أنه ليس أشعري، إنما هو من المتأثرين بهم في بعض مسائلهم، في بعض عقائدهم، في بعض أمورهم. متى يكون الرجل أشعري؟ لما يكون منطلقا من أصولهم، ومن أصولهم تقديم العقل على النقل، ومن أصولهم أن أول واجب على المكلف هو النظر. هو يخالفهم فيها كلها، يخالفهم في أصولهم الكبار، وردودهم عليه وردوده عليهم واضحة جدا. ورسالة الأخ دكتور محمد إسحاق كندو أحد زملائنا في الجامعة الإسلامية رسالة جميلة، يعني جمع فيها عقيدة الحافظ ابن حجر من خلال فتح الباري، وهي مطبوعة في 3 مجلدات، وفي الخاتمة أجمل مباحث الكتاب ما هي المسائل التي خالف فيها الحافظ ابن حجر مذهب أهل السنة، وما هي المسائل التي وافق فيها مذهب أهل السنة. يقول المؤلف الشارح: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. هذه المسألة هي المسألة الثانية، وهي الفقرة الثانية في حديثه عن التوحيد. المسألة الأولى بيان أهمية التوحيد، المسألة الثانية بيان أن التوحيد هو أول واجب على المكلف. وكما ذكرت سابقا أن هذه المسألة تابعة للمسألة الأولى، هي تندرج ضمن بيان أهمية التوحيد. الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وليس النظر، وليس القصد إلى النظر، وليس الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. هذا الذي قرره ابن أبي العز رحمه الله، هذا هو مذهب أهل السنة، وهذه من المسائل الإجماعية عند أهل السنة، أجمعوا ولم يخالف أحد منهم أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله. ولكن كيف يكون تطبيق هذا الواجب سيأتي في كلامه. إن لم يكن نطق إلى البلوغ يجب عليه أن ينطق، وإن نطق به وسبق أن جاء ببعض خصائص الإسلام فلا يجب عليه أن يعيده، أن يعيد الشهادة حين البلوغ. هذا مذهب أهل السنة. الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد بدأ الكتاب، كتاب التوحيد، بحديث معاذ، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. هذا بيانا منه أن هذا هو التوحيد، يعني هو حقق هنا بهذا هدفين. الهدف الأول أن أول واجب هو التوحيد، والثاني ما هو التوحيد؟ إفراده بالعبادة. لأن الناس يختلفون في تفسير التوحيد، فجاء بهذه الروايات التي فيها بيان التوحيد وهو إفراده بالعبادة. ثم ذكر بعده حديث فضل سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وأن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. ذكر الرواية الأولى، الحديث الأول ذكره لبيان أهمية توحيد العبادة والألوهية، وهذه الرواية ذكرها لبيان أهمية توحيد الأسماء والصفات، وسورة الإخلاص فيها توحيد الأسماء والصفات، وفيها توحيد الربوبية، قل هو الله أحد، الله الصمد، هو المرجع لجميع الخلائق في حوائجهم، يصمدون إليه ويرجعون إليه ويلجؤون إليه في حوائجهم، وهذه هي الربوبية. فالله عز وجل واحد في ألوهيته، وواحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته، وهذا هو منهج أهل السنة. أما مذهب المتكلمين في هذه المسألة، فذكر البيجوري أو أحد الشراح البيجوري أن البيجوري ذكر أن الأقوال في أول واجب للمكلف ليست هذه الثلاثة حتى تستريح، لا، 12 قولا. أول واجب للمكلف، هذا المكلف المسكين لما يفتح عينه على الإسلام ويريد أن يبدأ مشواره في الإسلام، أول ما سيتصادم معه ما الذي يجب عليه في البداية؟ وليست القضية سهلة أن هناك أول واجب تؤديه تستمر، لا لا، 12 قول تنظر فيها. من أشهر هذه الأقوال الثلاث، قول جمهورهم أن أول واجب هو النظر، هذا قول جمهور المتكلمين، وسنذكر أدلتهم، لهم أدلة كثيرة أبرزها 4 أدلة نشير إليها. النظر، هذا مذهب جمهور المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وذهب بعضهم إلى أن أول واجب هو القصد إلى النظر. أشهر من قال به الباقلاني، وهو من الطبقة الثانية، من الطبقة الأولى من طبقات الأشعرية، والرازي وهو من الطبقة الأخيرة من طبقات الأشاعرة، وهم 3 طبقات، الطبقة الأولى الكلابية، ثم الاعتزالية يمثلها الجويني، ثم الفلسفية يمثلها الرازي. أشهر من يقول بهذا القول هذان القطبان كما يقولون، الباقلاني والرازي، هم يقولون أن النظر، نعم، هو الواجب، ولكن كيف تنظر؟ لابد أن تقصد وتريد. القصد للنظر هو الإرادة حتى يتحقق لك، ها، ولقائل أن يأتي ويأتي بقول آخر أن أول واجب هو القصد إلى القصد إلى النظر، لأن هذا لا يتم إلا بهذا، ولثالث أن يلحق. سبحان الله. القول الأخير هو مذهب أبو هاشم، مذهب أبي هاشم المعتزلي، هو صرح به، ولكن كما ذكر شيخ الإسلام هذا يلزمهم كلهم. من الفروق الجوهرية بين النظر عند أهل السنة وبين النظر عند المتكلمين أن النظر عند المتكلمين قبل الإيمان، والنظر عند أهل السنة مع الإيمان، لأن النظر يزيد الإيمان. وهذا الفرق حتى الشخص الذي لم يسلم الله عز وجل أمره بالنظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذه الآية ذكرها بعد الأمر بالإيمان، لأن المقصود هو الإيمان، والله عز وجل أمره بهذا المقصود يصل إليه عن طريق آياته، عن طريق الوحي، عن طريق الأدلة، هو المقصود. النظر عندهم مقصود لذاته. فالشك كما يقول شيخ الإسلام هذا يلزمهم كلهم. لماذا؟ لأن نظرك أصلا هو لا يتماشى مع الإيمان. وبعضهم صرحوا بهذا، مثلا العامدي صرح بهذا ورد على أبي هاشم، رد عليه أن الشك هذا يستلزم إنكار المعرفة، وهذا ليس في يدك أن تنكر وجود الخالق وأنت تعتقد وجوده، هذا لا يمكنك. ثم تناقض ووقع فيما رد به على أبي هاشم، مثل ما يكون منهم. أبو هاشم في الحقيقة منسجم مع نفسه، وإلا هذه الأقوال كلها تأمرك بالشك. النظر والقصد إلى النظر هي كلها شك، وإلا إذا لم تكن شاكا ففيما النظر ولماذا النظر، وهو النظر الكلامي. أيضا إذا لم تكن تدعو إلى الشك فلماذا تتهم من آمن معتمدا على الوحي، لماذا تتهمه بالتقليد؟ هذا الإيمان الذي يأتي بدون الأدلة الكلامية هم يسمونه تقليد، وهذا الإيمان مختلف فيه هل يعتبر أو لا. أقل ما فيه أنه مختلف فيه، بعضهم قالوا لا يعتبر، وهذا منقول عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله نفسه، وبعضهم قالوا هو يقبل على ما فيه. إذن مذهبهم يدعو إلى الشك، وكما قلت بعضهم يصرحون بهذا، يقولون الشك واجب. لماذا؟ بهذا الشك تستطيع أن تفحص أدوات المعرفة، ولكنه لما يدعوك إلى الشك يجردك من أعظم قيمة هي فيك، وهي الإيمان، يجردك منها. وكما ذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعليقا على كلام المؤلف هنا، قال قد يكون الشك هذا سبيلا إلى ما هو أخبث منه، وهذا يدل عليه واقعهم. وذكر نموذجا، الشيخ يقول مصطفى محمود ألف كتابا اسمه الطريق من الشك إلى اليقين، وحسب كلام الشيخ، أنا لم أقرأ في ترجمته، أن الرجل يقول بالحلول والاتحاد، مصطفى محمود هو من المعاصرين، ومن معاصري طه حسين، ويذكر طه هذا مصطفى محمود أن هذا الكتاب عبارة عن جهد 30 سنة، وأنه ألفه بعد النظر في الأدلة وبعد قلب الأدلة وبعد فحص الأدلة وبعد كذا وبعد كذا. ما الذي وصل إليه؟ الحلول والاتهام، وهو يدعي أنه وصل إليها بالأدلة. هناك أيضا من سبقه في هذا هو الغزالي رحمه الله. الغزالي هو إمام الشكاك كما يقولون، وقد وقع في الشك كما ذكر بنفسه، وقع فيه وبقي فيه حوالي 6 أشهر، ثم يقول خرج منه بفضل نداء سمعه، قد يكون إلهاما، ووصل إلى برد اليقين. ما هو ذلك اليقين؟ التصوف. وأنا أقول حال هذين أحسن بكثير ممن وقع في الإلحاد. كثير من الشكاك أخرجهم علم الكلام من الإيمان وأوصلهم إلى الإلحاد الصريح، إنكار وجود الله عز وجل، لأنه ما يدري. لو كان الإيمان مطلوبا، أنت مؤمن فلماذا تأمرني بالانسلاخ من هذا الإيمان؟ لماذا؟ إذا كان مقصودا قد وصلت إليه، وتتهمني بأني مقلد. أعطيني وسائل تقوي هذا الإيمان، لا أن أخرج من هذا الإيمان. طيب أنت والعلاف والنظام فحصتم الأدوات، أليس كذلك؟ فحصتم ووصلتم إلى النتيجة، وأعطونا النتيجة الخلاصة. لماذا كل واحد منا يجرب؟ لماذا؟ هذا طريق يعني من طرق الشيطان، والشيطان أساليبه كثيرة وتجربته. وإلا سبحان الله، كيف تدعو إلى الشك؟ المؤمن تدعوه إلى الشك؟ ليس هذا فقط، المؤمن عندك متهم. أحد المعجبين بهم وهو الدكتور سليمان دنيا، له كلام غريب في هذا. على كل حال قد يطول بنا، أنا نقلته في رسالتي. يقول سليمان دنيا من له كتاب في مجلدين، محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين، والكتاب هو شرح أظن فيه شرح للعقيدة العضدية، أو كتاب مختصر للإيجي. يذكر فيه أن من اعتبار الإسلام للعقل أنه أوجب الشك، وأن من مات وهو في طريقه إلى الإيمان ولم يصل إلى الإيمان فهو أقرب إلى رحمة الله عز وجل ممن آمن بدون هذه الأدلة. كلامه طويل يعني. يقول هو أقرب إلى رحمة الله عز وجل ممن آمن مقلدا. طيب لك أن تتساءل، هذا يعني لم يلتفت إلى القرآن، لم يلتفت إلى السنة، وبدأ يجرب بنفسه فهو أقرب إلى رحمة الله. طيب من وصل إلى الإيمان، أين رحمة الله من هذا المؤمن إن كان عندك عقل؟ إذا كانت رحمة الله قد وسعت وشملت هذا الكافر الذي أنت تقول لم يصل إلى الإيمان ولكنه في طريقه وهو يلعب، فكيف بالمؤمن سبحان الله هذا الذي وصل إلى الإيمان؟ تضيق عنه رحمة الله عز وجل ولا تسعه ولا تشمله. وذكر فيه أيضا أن طبعا هو صريح في هذا أن الشك واجب، وكما قلت حتى الذي لم يصل إليه هو عنده أقرب إلى رحمة الله عز وجل. ويقول فيه أيضا ويتحدى المخالفين الذين يتهمون المسلمين بعدم اعتبار العقل وبعدم الاعتداد به، يقول أي اعتبار للعقل فوق هذا؟ الإسلام يوجب هذا، وغير الإسلام قد يراه طريقا من الطرق، أما الإسلام يوجب هذا. هذا كله هو يتحدث بلسان المسلمين كأنه. هذه كلها أقوال المتكلمين كما يقول المؤلف هنا، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. هذا الشؤم، هذا العلم الذي يسمى علم الكلام، يعني هو كما قلت شؤم على المسلمين ولا زال شؤما. الآن لما تنظر إلى أسباب الإلحاد تجد أن من بعض من ذكر أسباب الإلحاد ذكر أن قول جهم من أسباب الإلحاد، وهذا سنشير إليه في لما يشير المؤلف إلى فروع توحيد الجهمية. من أسباب الإلحاد الآن الجهل الذي سببه المتكلمون والقواعد التي ينطلق منها من يؤمن بهذا العلم، إضافة إلى الشبهة الجديدة النتيجة الخروج من الإسلام، ثم بعد ذلك يتلقفهم الاشتراكي، يتلقفهم الشيوعي، يتلقفهم هذا الذي يسمي نفسه بالدين الطبيعي. في أي واد هلك هذا؟ ما كلها تجتمع في التشكيك في الإسلام وفي الخروج في الإسلام. هذه كلها أدوات للخروج من الإسلام وليس فيه. وإلا لماذا ترى أن المؤمن باعتمادا على الوحي هو مقلد؟ بالنسبة لأدلتهم على وجوب النظر أشهرها كما قلت أربع أدلة. الدليل الأول أن النظر مقدمة للمعرفة الواجبة، وبما أن المعرفة واجبة والطريق إليها النظر، وما لا يتم الواجب إلا به، فالنظر واجب. هذا الدليل الأول. وهذا الدليل باطل. لماذا؟ لأنه مبني على كون معرفة الله عز وجل نظرية، والخلاف معروف بين أهل السنة وبين المتكلمين في معرفة الله عز وجل هل هي نظرية أو فطرية. والصحيح أن معرفة الله عز وجل فطرية وليست نظرية. ولذلك الرسل لما جاءوا إلى أممهم اعتمدوا على هذه الفطرة وانطلقوا منها إلى توحيد الألوهية. قالوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أنتم لا تشكون في كونه فاطر السماوات والأرض، والاستفهام هنا إنكاري، أنتم لا تشكون. فالصحيح أن معرفة الله عز وجل فطرية، وهذا الدليل مبني على أن معرفة الله عز وجل نظرية. هم من جنايتهم على العقيدة أنهم جعلوا معرفة الله عز وجل نظرية وغيبوا الفطرة، ثم النظر الذي به يصلون إلى معرفة الله عز وجل هو نظر في دليل بدعي، الوسائل البدعية، فسلسلة من الباطل. الدليل الثاني النصوص الشرعية. النصوص الشرعية أشار إليها الإيجي في كتابه المواقف أشار إلى الاستدلال بها، وأشار أيضا إلى أن الاستدلال بها أو أن دلالتها هنا ليست يقينية وإنما هي ظنية. وطبعا هذه الجزئية ليست خاصة بالنظر، الأدلة السمعية عندهم ظنية عموما. من هذا المنطلق قال أن هذا الدليل ظني، والأدلة كثيرة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، والأدلة كثيرة. ولكنه أشار إلى أن هذا الدليل في مجمله ظني، وأن الاعتماد على الدليل الذي بعده. قلده في ذلك أيضا تلميذه التفتازاني رحمه الله، وذكر هذه الأدلة، ذكر هذه الأدلة في طريقه للمناقشة وهو يناقش. قال إذا أردنا الاكتفاء بإثبات المسألة ولو بدليل ظني فمن الأدلة الأدلة السمعية، ذكرها على استحياء، كأن هذا الدليل يستحيى من ذكره، وأغنانا عن الرد عليه ما دام أنت ترى أن إفادة هذا الدليل لمطلوبك ظني فلا نتعب معك. ونحن نقول أن النظر واجب، ونحن مأمورون بالنظر، وقد أشرت إلى هذا فيما سبق وذكرت بعض الأدلة. ولكن نقول أن الفرق بين النظر الكلامي والنظر الشرعي أن النظر الكلامي يكون قبل الإيمان، والنظر الشرعي يكون بعد الإيمان. النظر الشرعي يكون في الأدلة الشرعية، والنظر الكلامي يكون في الأدلة البدعية. وبالتالي هذه وسيلة للإخراج من الإيمان، وتلك وسيلة لتثبيت الإيمان وتقوية الإيمان. وبالتالي هذه النصوص لا تفيدكم، لأنكم في واد وهذا النظر في واد. الدليل الثالث، قالوا الإجماع، ذكروا كلهم بدون استثناء، قالوا الأمة أجمعت على وجوب المعرفة، وبالتالي ما دام أن المعرفة واجبة ولا طريق إليها إلا بالنظر، فالنظر واجب وهو أول واجب على المكلف بإجماع الأمة. وهذا الدليل أيضا غريب، وممن رد عليهم في هذا رد جميل وكلامه ماتع أبو المظفر السمعاني رحمه الله، وذكر في كلامه أن أحدا من الأئمة لم يذكر هذا، فكيف بالإجماع؟ أنت أتيني بنقل لأحد الأئمة، كلام لأحد الأئمة، دعك من الإجماع، لم ينقل هذا من أحد من الأئمة، فكيف تدعي الإجماع؟ هذا أولا. ثانيا ذكر السمعاني أن الإجماع منعقد على خلاف ما تقول، إجماع أهل السنة منعقد على أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله، كما ذكرت أن هذه المسألة إجماعية. من جميل ما يشير إليه شيخ الإسلام أنه يهتم بإجماعات المتكلمين، وأنا جمعت بعضها في رسالتي، وذكرت أن المتكلم لما يدعي الإجماع هنا حط عليها خطوط كثيرة، لأن اتفاق هؤلاء المتكلمين اتفاقهم على شيء هذا يدل على أن الأمر فيه، إن إذا ادعوا الإجماع ففيه، وفعلا أنتم لما تنظرون إلى إجماعاتهم إذا ادعوا الإجماع فستكون المسألة مستغربة أكثر. وهذا منها. الدليل الأخير ذكروا أن في النظر منجاة عن التقليد، وأن التقليد يجب أن تخرج منه، والذي يخرجك من التقليد هو النظر. طبعا هذه المسألة أيضا طويلة، قد تأتي معنا. التقليد كنت كتبت بحث قديما باسم عنوان البحث وهو منشور، التقليد بين التقديس المتمذهبين وتشويه المتكلمين. التقليد بين التقديس المتمذهبين وتشويه المتكلمين. ما هو التقليد؟ أنا نقلت عدد من تعريفاتهم للتقليد وكلها ليست بشيء، لا يعطيك التعريف الذي تتضح منه معالم هذا المصطلح. التقليد الذي نعنيه هنا الإيمان اعتمادا على الكتاب والسنة، هذا هو التقليد. هذا طبعا متفق عليه بيننا وبينهم. ما الذي نعنيه بالتقليد هنا؟ ما الذي نعني بالتقليد هنا هو الإيمان اعتمادا على الوحي، هذا هو التقليد. وهذا التقليد يجب أن تخرج منه بالنظر أو بالقصد إلى النظر أو بالشك فيه. وهذا دليل، لأن هذا يخرجك من ورطة التقليد. والتقليد هنا واجب لأنه اتباع الكتاب والسنة. وأيضا من جميل كلام الحافظ بن حجر هنا في الفتح الرد عليهم في التقليد، يقول: التقليد هو اتباع كلام من ليس كلامه حجة. وهذا التعريف في الجملة متفق عليه، في الجملة بعبارات متقاربة، أن تتبع وتقلد كلام من ليس كلامه حجة، هذا هو التقليد. المقلد الذي تتهمه بالتقليد هنا هو اتبع هنا كلام الله عز وجل وكلام رسوله، فكيف تسميه مقلدا؟ لا يجوز أن تسميه مقلد. من المقلد؟ المقلد أنت وأمثالك. وهذا أيضا ذكره الحافظ ابن حجر، أن تقليد المتكلمين من أسوأ أنواع التقليد. تجده يقلد أحيانا دون أن يفهم كلام من يقلده، وهذا كثير. لذلك أظن اللالكائي في مقدمة كتابه ذكر أن كلام النظام والعلاف وغيره هذا كله عندكم معرفة ويقين، وكلام الله عز وجل عندكم ظن وتخمين. كلام من قريب من هذا. هو الخلل وين؟ الخلل في تحديد الأدلة. فعلا أنا عنده مقلد، لماذا؟ لأن الدليل الذي هو يرتضيه لم أتبعه ولن أتبعه، لن أتبعه إن كنت على السنة، ونسأل الله أن نكون على السنة ونموت على السنة، ونسأل الله أن يعصمنا من هذه الفتن. سبحان الله، إيش الفتن هذه؟ كلها باسم العقيدة. يجب عليك أن تشك وأنت في العقيدة؟ سبحان الله، بدايتك يجب عليك أن تشك. لماذا؟ لأن الغزالي شك، خليه يشك. سبحان الله. إذن التقليد هذا الذي يردون عليه، هذا اتباع واجب ولا عليك من اصطلاحاتهم. وهذه أبرز أدلتهم على إيجاب النظر. أولا لأنه لا يتم الواجب إلا به، هو سبيل إلى المعرفة. ثانيا النصوص، وكما ذكرت ذكروها على استحياء. ثالثا الإجماع، والإجماع قائم وحاصل على خلاف هذا الذي يدعونه، وثالثا لأنه منجاتنا للتقليد عن التقليد، والتقليد هنا هو الواجب. هذا تشويه المتكلمين للتقليد وتقديس المتمذهبين للتقليد، أنه يجب عليك أن تقلد إماما معينا في جميع أمور دينك حتى ولو هنا يقدس. والغريب أن هؤلاء المتكلمين هم لم أحدهم لما يتحدث في أصول الفقه هنا وفي الفقه هنا يكون مقلدا ويقدسه، لما يكون هو نفسه في علم الكلام هنا ينقلب، لما يكون التقليد واجبا هنا يتفلت منه، ولما يكون التقليد منكرا هنا هذا سبحان الله من الخذلان. والله المستعان. كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون، هذا هو الإجماع، على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون أيضا على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بلوازمها، بل يؤمر بلوازمها بالطهارة والصلاة إذا بلغ وميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطب حينئذ بتجديد الشهادتين، فكيف بالشك وبالقصد وبالنظر؟ وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو قد أدى هذا الواجب قبل ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. إذن التوحيد هو أول واجب، ومعنى كونه أول واجب أنه أهم واجب، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه أول ما ندعو إليه كل مكلف، هو أهم واجب وأول ما يجب على المكلف. يقول الشارح كما قلت، هم هذه الأمور عموما تتعلق بنظرتهم إلى الأدلة، وهم قد وصلوا إلى هذا الهوس بحجة فحص أدوات النظر، أي لما تستغني عن كلام الله عز وجل وعن كلام رسوله وتخضعه لفحصك، هذا تكون النتيجة، هكذا تكون النتيجة، تخضعه لحفصك. ويرى الذين أوتوا العلم أن أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أهل العلم لا يفحصون الكتاب والسنة. ليش تفحص الكتاب والسنة؟ هذا الذي يجب عليك، يجب عليك أن تتلقى هذا بالقبول. ولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. لا يجوز أن تشك في هذا، فكيف بالفحص؟ وهذه هي النتائج. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أو لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. أولا، يجب النطق بالشهادتين على القادر. ما يتعلق بالصلاة، لأنه في الصلاة سينطق بالشهادتين حتى ولو لم يكن نطق بالشهادتين، في الصلاة سينطق بالشهادتين. وغيرها من خصائص الإسلام، مثلا الصيام، إذا كان يصوم ليس لك أن تأتي وتقول هل تلفظت بالشهادتين، يكون قد تلفظ بالشهادتين وبنى عليها. هذا معناه. وإلا بالنسبة للقادر يجب عليه أن ينطق بالشهادتين، والإيمان لا يتم إلا بالنطق بالشهادتين. وكما تعرفون الإيمان هو ثلاثي، لا بد من ثلاثة أمور: الاعتقاد بالجنان، والنطق باللسان، والعمل بالأركان. النطق لا بد منه حتى ولو كان مؤمنا باعتقاده، وحتى ولو كان يعمل ما عمل، إذا كان قادرا ولم ينطق بشهادتين فليس مؤمنا. ولكن هذه المسائل التي يأتي بخصائص الإسلام لا بد أن يكون قد نطق بالشهادتين، لأنها تبني عليه. هب وافترض أنك صادفت إنسانا وقال لك: ترى أنا ما نطقت إلى الآن بشهادتي. لا بد أن ينطق بشهادتي، لا بد، حتى يكتمل إيمانه. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، أي أول ما يجب عليك وآخر ما ينبغي أن تكون عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ونسأل الله أن نكون منهم. فهو أول واجب وآخر واجب. هنا في هذه الفقرة تحدث الشارح رحمه الله عن مسألة أول واجب. وما هو أول واجب؟ عرفنا أن أول واجب هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة والنطق بالشهادتين. ثم دخل ابن أبي العز رحمه الله في بيان تقسيم أو أقسام التوحيد، بعد أن بين أهمية التوحيد ومن أهميته أنه أول واجب على المكلف، الآن يبين أقسام التوحيد. وسيذكر في الأخير لما يرد على الصوفية سيذكر هناك تقسيما آخر، وهو هنا ذكر التقسيم الثلاثي وهناك سيذكر التقسيم الثنائي. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية. من هنا مأخوذ من الأصبهاني، من شرح الأصبهاني، من قوله: فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. من هنا تقريبا إلى آخر ما ذكره عن التوحيد أو عن أقسام التوحيد مأخوذ بتصرف كبير جدا حسب ما يليق بشرحه. وكلام شيخ الإسلام عن توحيد الأسماء والصفات طويل، وكذلك كلامه عن توحيد الربوبية طويل جدا، وذكر فيه أمور معقدة. حاول ابن أبي العز رحمه الله أن يختصر بعضها هنا بطريقته الخاصة، وكما قلت كلام شيخ الإسلام طويل. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، أي توحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. هذه أقسام التوحيد. أما الأول، الآن بين أقسام التوحيد، والآن دخل في بيان التعريف وحقيقة هذه الأقسام. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ والأهم من هذا، ما الذي تحول إليه عند المخالفين؟ نرى أن التركيز عليه أكثر. توحيد الأسماء والصفات عند المخالفين، ما هو توحيد الربوبية عند المخالفين؟ ما هو توحيد الألوهية عند المخالفين؟ ما هو؟ أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا. من هم نفاة الصفات؟ جميع المتكلمين بدون استثناء. من الجهمية إلى الأشاعرة والماتريدية كلهم نفات الصفات، مع أن الكلابية والأشاعرة والماتريدية يسمون أيضا الصفاتية. إذا قيل الصفاتية فهم المقصودون أيضا يدخل معهم أهل السنة، لأنهم كلهم يثبتون الصفات، ولكن نفاد الصفات أيضا كلهم ينفون بعض الصفات. بعضهم ينفون جميع الصفات مثل الجهمية والمعتزلة، وبعضهم ينفون بعض الصفات مثل الكلابية والأشاعرة والماتريدية. فإن نفاد الصفات كما قلت يدخل فيه الجميع، لأن هذا المبدأ يتفق فيه الجميع، هذا المبدأ الذي ذكره شيخ الإسلام. أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، التوحيد لا يتحقق إلا بنفي الصفات، مسمى التوحيد، حقيقة التوحيد، وكما يقولون ماهية التوحيد لا تتحقق إلا بنفي جميع الصفات أو بعض الصفات، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، عندهم لا يتحقق إلا بنفي جميع الصفات، وبقية لا يتحقق عندهم إلا بنفي بعض الصفات أو أكثر الصفات. فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. من قال هذا؟ كما قلت يشترك فيه الجميع. إلى هنا الحجة واحدة، هذا قول الجهمية وهذا قول المعتزلة وهذا قول البقية، والفرق في كمية هذه الصفات التي تنفى. لا بد من نفي شيء من الصفات، لماذا؟ حتى تكون موحدا. غريبة، حتى تكون موحدا لا بد أن تنفي جملة الصفات، جميع الصفات أو بعضها. لماذا؟ لأن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. هذا الدليل في أصله، وهذا الدليل تأصيله وتفصيله تجدونه عند المعتزلة، ولكن المبدأ عند الجميع. يقولون الصفات لما تثبتها إما أن تثبتها قديمة وإما أن تثبتها حادثة. إذا أثبتها وهي حادثة هذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، وهذا كفر. وإذا أثبتها قديمة وقعت في الشرك، لأن التوحيد هو إثبات قديم واحد، إثبات قديم واحد. هذا الدليل بهذا الشكل بهذا التركيب هو دليل المعتزلة والجهمية، ولكن المبدأ يتفق معهم فيه أيضا حتى الأشاعرة والماتريدية، لأنهم يقولون أن إثبات الصفات التي لم يثبتوها يخدش في التوحيد، ويقولون أيضا أن التقليل من الإثبات أقرب إلى تحقيق التوحيد. ألا ترى أنهم يحومون حول التقليل من الإثبات، هذا أقرب إلى تحقيق التوحيد. إذن المبدأ واحد ولكن التطبيق يختلفون فيه. وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة. ابن أبي العز رحمه الله ما أراد أن يدخل في التفاصيل، لأن هذا الكلام فعلا كما يقول معلوم الفساد بالضرورة. مما يدل على فساده بالضرورة أن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. أنت الآن تثبت وجود الله عز وجل ولا تنفي وجود الله عز وجل؟ أنت لما تكون مع الجهمي ستكون متحيرا في موقفه هو. أنت الآن تثبت ولا تنفي؟ ما تدري. في الظاهر يقول أثبت وجوده. طيب تثبت وجوده، كيف تثبت وجوده؟ ميز بينه وبين غيره، ميز. والتمييز كيف يكون؟ بالصفات. لا يمكنه أن، ولا يجوز عنده أن يميز. إذن ما أثبت شيء. لو أثبت شيئا لميزته عن غيره، لميزته عن مخلوقاته. إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. هذا غاية التعطيل، غاية التعطيل ما تدعي أنك تثبته. أنت الآن تريد أن تثبت شيء، وهذا الشيء الذي تثبته هو الخالق، تثبته ثم تقول لا يوصف بأي صفة، هذا غاية التعطيل. تعطيل ماذا؟ تعطيل هذا الذي تدعيه. إذا أردت أن تعطله، كلما نفيت من صفاته كنت أقرب إلى التعطيل. هذا هو الصحيح، وليس كما تقولون أنه أقرب إلى تحقيق التوحيد. كلما نفيت من صفاته فأنت أقرب إلى، كلما عطلت أكثر فأنت أقرب إلى التعطيل وأقرب إلى نفيه. فإذا إذا نفيت جميع الصفات فأنت صريح في نفيه. طيب نبدأ في هذه الفقرة إن شاء الله بعد الصلاة ولا بعد الأذان؟ طيب بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.